سائل يسأل عن رفع اليدين في صلاة الجنازة عند التكبير، وهل صح في غير ذلك؟ هل صح رفع ابن عمر في ذلك أم لا؟ حديث ابن عمر في ذلك أم لا؟ ليس في عندي في هذه المسألة الشيء الآن، وأنا أرفع يدي كما هو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وكما هو مذهب كثير من أهل العلم. نعم. ورده عبد الشربيب طبعا علي بن عمر قال له الدار قطني بأنه شد به عمر بن شبة رحمه الله، ولكن ابن باز حسنه في تعليقه بعض تعليقه على فتح الباري، وما فعل الشيخ الباز حسن. وأنا قمت بدراسة، لا أذكر يعني تفاصيل الآن، ولكن في الجملة وجدت أن له أنه يؤيد آثار، ووجدت أن العلم التي أعلى بها الدارقطني لا تثبت، فإنه إنما خالف عثمان فقط وعمر بن الشبة يرجحهما في الضبط والإتقان، وأكده آثار عن الصحابة منها عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في التكبير على في صلاة الجنازة، وما تعلق به الشيخ الألباني رحمه الله من أنه أن السنة عدم الرفع بنى على حديثين ضعيفين شديد الضعف، أحدهما عن أبي هريرة والثاني عن ابن عباس، وما ضعفنا الشديد هذا لا يقاومان حديث ابن عمر المرفوع الذي ثبت رفعه وما تابعه وأيدهما الآثار. وأنا كنت متحيز في هذا، ومرت الصلاة إلى جانب الشيخ الألباني خارج الحرم عند باب السلام على جنازة، فقلت الشيخ أنا يعني لعلي كنت أقلدك في هذا، ولكن ترجح لي قبل دراسة هذه الأسرة، ترجح لي من كلام ابن القيم حديث ابن عمر، لأنه يقول إن الصحابي أحيانا ينقل السنة بقوله وأحيانا ينقل السنة بفعله، فأنا لا أستبعد أن ابن عمر نقل هذه السنة بفعله دخل هذه الموقوف، فقال إن شاء الله يضحك، قال أنت وشاهدك ما دام اقتنعت بهذا فأنت حر. وأظنها أشار إلى هذا الموقف مني في كتابه الجنازة، كان قال لبعض الأصدقاء كذا، لعل بعضهم يذكر هذا الكلام بارك الله فيك. ثم في العام الماضي أو قبل سنتين كنت بدراسة لا بأس بها، وترجح قمائل الشيخ محمد عبد الوهاب المصابي أخذنا هذه المسألة، وأخذنا الشيخ الألباني، فأخذنا الكتب سنة أبي شيبة وسنة الدار القطني وكذا وكذا، وتوصلنا إلى ثبوت حديث عمر بن شبة ورجحانه بارك الله فيك، وأن ما ثبت عن عمر وغيره يقوي هذا الحديث المرفوع. نعم الحمد لله. ثبت عن مرفوع. نعم نعم ثبت عن سعدي وثبت عن مرفوع. وثبت عن أبي نعم والذي يشتهر عند عامة الإخوة الموقوف. نعم وكلام ابن القيم كان في هذا الباب في بيان أن الصحابي قد ينقل السنة بفعله، فالمجتهد عند كثير منا أيضا تركيز الشوكاني رحمه الله في الليل عدم الرفع هو الذي مشى عليه الشيخ ناصر رحمه الله. نعم رحمه الله جميعا. نبغى نضرب بشهادنا على عدم استثمار ما نحصل على الاشخاص خاصه في اوقات المشاكل. نعم. لا لان هذا ياخذ سبب فكره انه مشاكل لا ولا ولا. فاستفيدوا من هذا التنبيه ان شاء الله بارك الله فيكم. لان والله ما نجي منها الا ثمارا مره. والله. يعني اذا انا عندي خطا فلان اخطا انا اناقشه بعلم وبادب. بارك الله فيك. ولا تخفوا الاسئله والمناقشات والمناقشات والخلافات فانها تؤدي الى تنظيف الصفوف وشحن القلوب والنفوس بالبغضاء والى اخره. لا ينشا تعصبات وتحزبات. فاتركوا من هذه الاشياء بارك الله فيك. استغرب بالعلم وانتظر النتائج مع العلماء يرد بعضهم على بعض وبعدين اذا تظهر لكم الحق يعني ان شاء الله تتفقوا على قبول هذا الحق ويكون فيه. الله يبارك فيك.